أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة. فلا تتم إلا إذا قرأ. نعم. لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ ما أخرج هو يعني إيه، هو إذا قرأ ما يرد عليه. إذا قرأ مع الإمام، مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، يمكن أن يقرأ سورة قصيرة من قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله، لا على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم. وأحس بدخول جماعة أن نقول ادخل على الإمام بحيث أبي هريرة إذا كنا في الإقامة، لأنه الحديث ثم أدركت بصلي لأن المطلق ثم أدركه في الجماعة الثانية. ما فهمت السؤال؟ أنت جئت أدركه في السجود ثم قلت أدركه في أثناء الصلاة. شو الكلام؟ ها؟ أدرك الإمام في التشهد الأخير. نعم. نقول ادخل مع الإمام. إلا إذا كان سيدرك جماعة أخرى من أول الصلاة فلا يدخل. متأكد أن يدري جماعة أخرى. طيب، لا أفهم. حديث أبي هريرة محمول على قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحقيقة لم يدرك، فكان يأتي بصلاة يدركها من أولها ويدرك فضل الجماعة المطلق خير من كونه يدخل مع الإمام في حال لا يدرك الصلاة معه. لا لكن هل أدرك الجماعة إذا أدرك أقل من ركعة؟ أسألك لا تقول لا. إذا لم يدرك الجماعة فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه جماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه جماعة؟ طيب هذه ثلاثة. نعم. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق، فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. القول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس، يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاة. يعني حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس عقب ركعة، يجلس عقب ركعة، مع أنهم يقولون إنما يقضيه أول صلاة. أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرب. واضح؟ طيب. وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، هذا أيضا فيه خلاف. فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد، مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية، فإن تشهد الإمام الأخير سيكون له تشهدا أول، ففي هذه الحال يكرر التشهد الأول لئلا يزيد فيه على ما يشرع فيه. وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول، مثل أن يدخل معه في الركعة الأخيرة

إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة استدلوا في أثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس فانصرف إلى البيت وصلى. فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه، هكذا نقله صاحب المغني عنه، فيكون لابن مسعود في ذلك قولا. ثانيا أن رجوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما، هي قضية عين أي فعل يحتمل. ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف إن أقام الجماعة أن يتهاون الناس بالحضور إلى الجماعة الأولى، لأنه صحابي جليل، فإذا رأوه في هذا الحال اقتدوا به، فخاف إذا رأاه الناس يصلي جماعة أن يتهاون الناس بحضور الجماعة الأولى. ثانيا أنه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بجماعة الجماعة الذين معه خوفا من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما فيه، قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر ابن مسعود حتى فرغ في الصلاة وجاء يصلي بأصحابه. وهذا أمر وارد لا سيما صحابي. ثالثا أننا لا ندري، فربما يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب يتوضأ، ذهب إلى راجع إلى بيته ليتوضأ منه، وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات. فعلى كل حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل وجوها، ثم هي معارضة بما يروى عنه أنه صلى، ثم هي معارضة بما تدل عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعول على الأخير على ما دلت عليه السنة. انت وقت حديث نعم فيها حديث وضعيف في رواية أبي داود. وأما هذه التفصيلات لو تصور وصلت على الطلبة إما بثمن أو بغير ثمن نعم أحسن، إذا ما ننقطعون وكون بعد نبي نتحرى أنه يقول ما قلت معناه يروح عن الوقت كثير. فالذي أرى يتأنف في السلام عشان بعد تعود من تخرج بيه تكتب في أول حديث أول صحيح برواية أبي أبي داود، والأكثر ضعفوه برواية أبي داود، وتذكر رقم الصحيح في أبي داود عشان يرجع لله. بس في هذا الحال سنأخذ تصحيح أو تبعيده، يعني إذا قرأ عليه نعم. والله أنا عندي فينا على الطريقة يروح عن الوقت، ونحن الآن لسنا مخرجي حديث، نحن دارسين فقه، الدراسة دراسة فقه، نحن يكفينا إذا علمنا أن حديث صحيح وضعيف وخارج بيعتمد على أناس حفاظ إلى غاية المعنى. وإن كان تقولوا متى يأتي مثل هذا الحديث المطول نعم، لكن أنا رأيي الأول ها توافقوا على هذا نعم. لكن يعطينا أماكن تحطنا نعم لكن إذا كان يصور ورد حال يكون مرجع لكم، وأقترح علينا أن يكون الكتابة بالحبر الأسود لأنه أحسن في التصوير الأداة ما يظهر جيد. نعم. إيه؟ أنا بيتعور هو إذا رأى كلام كان يعلم يعرف من خلفه ضعيف ولا حسن. طيب جوهن ترى باقي وش باقي؟ باقي حديث أم ورقة ابن

في الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابع، والثاني تبطل هذه الركعة. وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل، يقول لأنه إذا تخلف عن الإمام في ركوع فإنه تخلف يسير، بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يعتبر فلا يعتبر. وأما وجه الصحة فيقول لأن العذر قائم في القليل والكثير، ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير، وهذا هو الصحيح. إلا إذا وصل الإمام إلى مكانه فإنه هنا لا يتوجه عن أن يقضي ما فاته، بل تلغو الركعة الأولى للمأموم ويكون له ركعة ملفقة. عرفتم؟ أما عرفنا هذا؟ نعم. تخلف عن الإمام فرفع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقرأ، فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية، فالآن تخلف عنه بركعة كاملة. هنا لا نقول إنك تقضي ما فاتك لما في ذلك من الخلل الكبير، بل نقول ابقى على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة. ما هي ملفقة؟ أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية. فإذا سلم الإمام فأتي بركعة، فأتي بهذه الركعة التي فاتت. أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تتابع، فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثر، إلا أن يصل إيش إلى الموضع الذي أنت فيه. نعم. إذا كان فارق بمسافة طويلة كنت في الركوع، نعم، وحسيت بعد قراءة الفاتحة لم فرق كيف؟ ركع الإمام ثم ركع الإمام معه فغفل فلم يحس إلا بعد قراءة بلغ الفاتحة. نعم. تبقى إلى ساعة. نعم. يأتيه يأتي به لأن نعم ولو كان كثيرا، هو هي المسألة فيها الخلاف، لكن الراجح أنه يأتي به ما لم يصل إلى مكانه، وهنا لم يصل إلى مكانه. نعم. إذا تعمد فإنه إذا قائد فارق الإمام الركن بركن واحد بطل الصلاة. نعم. هو المثل هو هذا مثلا انه ان التخلف كثر. نعم. الا اذا كان العذر. نعم. اذا علمت ان الامام يستعجل فالواجب عليك المفارقه اصلا، لانك لا يمكن المتابعه مع القيام بالاركان، فانت اما ان تفوت المتابعه واما ان تفوت الاركان، فنقول فارق. فإذا لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل، فمن فارق إمامه للإخلال بأركان من باب أولى. نعم. نعم. الفرق بينهما أن إذا قلنا لك ملافقة يعني معناها أنها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما من حيث القضاء فلا بد، لا بد من القضاء. لا نقول إنه لما وصل الإمام إلى مكانه فإنها تبطل الصلاة، بل نقول تبقى ركعة ولا تبطل. نعم. ثلاثة. باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة. إيش؟ صحة الإمامة. صحة بتامة مفتوحة. نعم. أنا عندي صحة كلام مربوطة، عندك مربوطة. طيب.

ثم إن كونها إماما في مفسدة وهي الفتنة العظمى، لا سيما إن كانت شابة وكان صوتها رقيقا وكان الذين وراءها شبابا، فحدث ولا حرج. نعم. فالحاصل أن العلة هي الحديث العموم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والفتنة. والفتنة الحقيقة خير منضبطة، يعني لو قال قائل أبطل إمامة المرأة فيما إذا كانت شابة حسنة الصوت حسنة الأداء والذين وراءها شباب أبطلها لا بأس، لكن إذا كانت عجوزا والذين وراءها شيوخ، نعم، وقراءتها مكسرة وصوتها رديء، ما في فتنة. لكن يقال الفتنة لا تنضبط، وكما قيل لكل ساقطة لاقط، فإغلاق الباب هو الأولى. فإذا هذه لا تصح إمامتها إلا المرأة، لا تصح إمامتها إلا بمثلها، ولا تصح بأعلى منها، صح؟ ولا تصح بأعلى منها. من مثل من؟ نعم. فإذا قال قائل الرجل واضح الخنثى، الاحتمال أن يكون رجلا، تمام. والخنثى أظن معروف يا كمال، وليس كالجمار. من هو؟ إما بماذا يخفى علينا أنه ذكر أو أنثى؟ نعم، آلتان لم تتميز إحداهما عن الأخرى، هذه واحدة. أو كيف؟ هي نزيد الصور سليم؟ ها كيف؟ إيه بس نريد الصور يا أخوان، حنا ذكرنا في الفرائض ثلاث صور تذكرونها؟ هذه صورة، في صورة أخرى يقول الموفق رحمه الله في المغرب إنه ذكر في الشام رجل ليس له إلا ثقب بين مخرج السبيل، ثقب واحد يخرج منه البول والغائط جميعا، ورجل آخر ليس له آلة ذكر ولا فرج أنثى، وإنما فيه شيء كالورم يخرج منه البول رشحا كالعرق، والثالث ليس له شيء يخرج منه الفضلات من الأسفل، وإنما يخرج من فوق، إذا أكل الطعام وبقي في معدته ما شاء الله تقيأه. فهذه ثلاث صور. الصورة الرابعة هي ما أشار إليها أخ كرمال، أن يكون له آلتان لا تتميز إحداهما عن الأخرى، بأن يبول منهما جميعا، وأما إذا كان يبول من أحدهما فهو واضح إما ذكر أو أنثى، لكن الحمد لله هو قليل بالنسبة للآدميين، كثير بالنسبة للبهائم ولا سيما المعز، فإنه يكثر فيها الخنثى. وقد ورد سؤال من بعض الناس يسأل عن التضحية في الخنثى، هل تجوز أو لا تجوز؟ فما جواب؟ لا تجوز؟ ها؟ لكن هل تجوز أو لا؟ يعني لأنها مدة على الاحتمال، إن كانت ذكرا فهي مدة، إن كانت أنثى فهي مدة. هنا هم يرون العبد بمخرج السبيلين. نعم ما تصح، لأن الذكورة أعلى من الأنوثة. نعم. الثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضل بتوكيدها أو حرف منها أو يبدله بأمي كالأنفغ الذي يجعل الراء غينا، ومن لحن لحنا يحيل عندي ومن يلحن عندي سمال. نعم يلحن أحسن. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء أنعمت أو يكسر تاء إياك أو يحل بتشديده فإن الشدة شدة عندي. وأما عندكم يمكن تصحيحه بأن يقول بتشديدة أو يحل بتشديدة فإن الشدة مقام الحرف ايش لا يخلي بالياء فان الشده مقام حرف قامت فان الشده قامت عندكم مقام ما هي قامت صح فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إن خففها أجزأت فهؤلاء لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ وفي معنى هذا النوع هذا لو قيل بأنها لا تصح صلاة الجميع لكان قولا وجيها وذلك لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فتكون إمامة هذا الرجل الأمي في غير محلها ومعلوم أن المعصية إذا عادت إلى ذات العبادة أفسدتها فلو قيل ببطلان صلاة الجميع لكان له وجه. نرجع الآن إلى قوله في الأمي. الأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ومنه سمي العرب أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون نسبة إلى الأم والإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كما جاء في القرآن الكريم. أما في الاصطلاح عباد صلاة الجماعة فهو ما ذكره المؤلف هو الذي يقول من لا يحسن الفاتحة كذا عندكم إيش بعده أو لو يحسن أو يخل بتركيبها لا بتركيبها أي نعم يخل بتركيبها فمن يقرأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ولا يقرأ لها يقول هذا أمي كذلك أيضا يخل بحرف منها يخل بحرف منها فيسقطه مثلا ومن ذلك ما نسمعه من بعض القراء يخلون بالباء في رب حتى إنك تكاد أن تقول إنهم يقولون الحمد لله رب العالمين. وأما إخلال بعضهم بكلمة نعبد فهذه لا يحمل المعنى لأنهم يقرؤون هذا الجذر. كثير من الأئمة إذا سمعته يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين لا يبين الضمير